بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله جميعا بكل خير، الإخوة الحضور ومن يستمع إلينا ومن يشاهدنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الساعات المباركة وما نقول فيها وما نسمع، ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في قراءة العشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. وكنا وقفنا عند قول المؤلف: واما هل هذه السبعه الاحرف متفرقه في القران او متفرقه في القران؟ فلا شك عندنا، طبعا بدانا بكلام بفراس كلام الشيخ، يقول: فلا شك عندنا في انها متفرقه، انها متفرقه فيه، بل وفي كل روايه وقراءه، في كل روايه وقراءه متفرقة، باعتبار، الشيخ يقول: باعتبار ما قررناه في وجه كوننا سبعة أحرف. طبعا هو قرر هذا في صفحة 82، يعني لو رجعنا إلى صفحة 82 نجده: لا أنها منحصرة في قراءة ختمة وتلاوة رواية. فمن قرأ ولو بعض القرآن بقراءة معينة اشتملت على الأوجه المذكورة، فإنه يكون قد قرأ بالأوجه السبعة التي ذكرناها. وطبعا الحال عليها في الصفحة 84، دون أن يكون قرأ بكل الأحرف السبعة. طبعا هو صريح، هذا الكلام صريح في مخالفته لرأي الإمام أبي عمرو الدائي الذي سيقوله الآن. وأما قول أبي عمرو الدائي إن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة بل بعضها، فإذا قرأ القارئ بقراءة من القراءات أو رواية من الروايات فإنما قرأ ببعضها لا بكلها، فإنه صحيح. طبعا فإنه صحيح اللي هو جواب أما، يعني أبو عمرو الدانش يقول، أبو عمرو الدانش يقول إن الأحرف السبعة ما هي متفرقة في القرآن ولا موجودة فيه في ختمة واحدة، عشان تقرأ القرآن بالأحرف السبعة على هذا الرأي معناه أنك لازم تقرأ بكل الروايات وبكل القراءات. فالشاهد يقول: واما قول ابي عمرو الداني ان الاحرف السبعه ليست متفرقه الى نهايه كلامه، فانه صحيح على ما اصله من ان الاحرف هي اللغات المختلفات. اذا كلام الشيخ ابن الجزري او راي ابن الشيخ الجزري ان الاحرف السبعه متفرقه في القران باعتبار ما قرره بالأوجه السبعة، الأوجه السبعة التي ذكرها هناك. ورأي الإمام أبي عمرو الدائي أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن، والشيخ ما أنكر هذا القول وإنما قال إنه صحيح، لكن باعتبار رأي الإمام الدائي في الأحرف السبعة. الإمام الدائي رأيه في معنى الأحرف السبعة أنها اللغات. فمن يفسر الأحرف السبعة بأنها لغات كالإمام الداني ومن قال بقوله، فعليه فتكون الأحرف السبعة ليست متفرقة في كل القرآن، وإنما متفرقة في جميع القرآن بمجموع القراءات والروايات. ولا شك أنه من قرأ برواية من الروايات لا يمكنه أن يحرك الحرف ويسكنه في حالة واحدة، أو يرفعه وينصبه، أو يقدمه ويؤخره، فدل على صحة ما قاله. يعني الشيخ يؤيد كلامه أو ما يؤيد، وإنما يستدل على صحة كلام أبي عمرو الدائي في أن القرآن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن بهذا الاعتبار الذي اعتبره. وأما كون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة فإن هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها. فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل بها القرآن. وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر وإرسال كل مصحف منها إلى كل مصر من أنصار المسلمين، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة، ولا أن يجمعوا، أي الصحابة، ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام متضمنة لها لم تترك حرفا منها. قلت: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه، لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له، إلا أن له تتمة لا بد من ذكرها يذكرها في آخر هذا الفصل. طبعا الشيخ ابن الجزر رحمه الله عليه هذا الكلام او تقسيم هذه الفقره الى قولين، قول لجماعه من الفقهاء والقران المتكلمين، والقول الثاني الى جماهير العلماء من السلف والخلف. هذا يعني مما تاثر به او مما نقله الامام عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب الفتاوى. والمساله ايضا يعني او عنوان المساله ايضا تعرض له الإمام الجعبري في كتابه الجميلة، في كتابه الجميلة ذكر هذا العنوان: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ وأطال حقيقة النفس فيها، فمن يريد أن يرجع إليه يجد إن شاء الله فيه الفوائد الكثيرة أو الفوائد الكثيرة. وقد أجيب عما استشكله أصحاب القول الأول بأجوبة منها. القول الأول اللي هو ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء والقراء المتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة. أجيب عما استشكله أصحاب القول الأول بأجوبة منها ما قاله الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري وغيره، وهو أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان ذلك جائزا لهم ومرخصا فيه، وقد جعل لهم الاختيار في أي حرف قرأوا به كما في الأحاديث الصحيحة. قالوا: فلما رأى الصحابة أن الأمة تختلف وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، بالأثر المشهور، بعضهم يقول أنه ليس حديث أمتي لا تجتمع على ضلالة، لكن الأثر هذا المشهور وأهل الحديث ربما لهم فيه مقال. ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. وقال بعضهم: إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تدللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. وهذا بعضهم ربما يكون المقصود به الإمام الطحاوي، فإنه ذكر في يعني هذه المسألة في كتابه المشكل الآثار. وبعضهم يقول: إنه نسخ ما سوى ذلك، ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبي وابن مسعود وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوخة. وأما من يقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، إنما قال: نظرت القراءة فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم. نعم، كانوا ربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، وهذا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. كان كل واحد اللي عنده مصحف إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم شرح آية أو كلمة فيضع معناها أو هو نفسه يضع معناها في نفس على نفس السطر أو نفس المصحف الذي يكتبه، فهو في نفسه يعرف أن هذه الإضافة ليست من القرآن الكريم لأنه هو الذي أضافها، لأن الإشكالية بعد ذلك في من جاء بعدهم فظنوا أن هذه الزيادات التفسيرية أو شرح الكلمات التفسيرية ظن بعضهم أنها من القرآن، وهذا سبب من أسباب انتشار القراءات التي تسمى القراءات الشاذة. ربما كانوا يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس. أو ربما كان بعضهم يكتبه معه، لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك ويمنع منه. فروى مسروق أحد التلاميذ ابن مسعود فروى مسروق عنه أنه كان يكره التفسير في القرآن، وروى غيره عنه جليل القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه. طبعا هذا الأثر عن مسروق كما هو موجود عندكم في الحاشية، كل النسخ كتاب النشر يعني مكتوب فيها التفسير بالسين، لكن المصادر التي نقلت عن مسروق أنه كان يكره اللي هو المسروق كان يكره التعشير. فكلمة التفسير في نسخ النشر والله أعلم قد تكون تصحيح لكلمة التعشير، لأن المصادر وموجود عندكم الأثر هذا الذي عن ابن مسعود الذي كرهه ابن مسعود هو أنه كان يكره التعشير في القرآن، والتعشير هو أنه يضع بعد كل 10 آيات يعني يضع رقم أو يضع إشارة أو يضع شيء، والله أعلم. قلت ولا شك، أي ابن الجزري يقول ولا شك أن القرآن نسخ منه وغير فيه في العقدة الأخيرة، فقد صح النص بذلك عن غير واحد من الصحابة، وروينا بإسناد صحيح عن زيد بن حبيش قال لي ابن عباس أي القراءتين تقرأ؟ قلت الآخرة. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام يعني في كل عام مرة. قال فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فشهد عبد الله يعني ابن مسعود ما نسخ منه وما بدل، فقراءة عبد الله الآخرة. وإن قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا أنه قرآن، وما علموا مستقر في العقدة الأخيرة، وما تحققوا صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينسخ. ولذلك اختلفت المصاحف بعض اختلاف، إذ لو كانت العرضة الأخيرة فقط لم تختلف الصحابة المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك، وتركوا ما سوى ذلك، ولذلك لم يختلف عليهم اثنان، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ولي الخلافة بعد ذلك لم ينكر حرفا ولا غيره، مع أنه هو الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم، وهو القائل أي علي رضي الله عنه لو وليت من المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. والقراءات التي تواترت عندنا عن عثمان وعنه وعن ابن مسعود وأبي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لم يكن بينهم فيها إلا الخلاف اليسير المحفوظ بين القراء. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقد والشكل، وطبعا هذا كما معروف كما نظره الإمام الشاطبي في العقيدة عندما قال فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقد. طيب ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقد والشكل ليحتمله ما لم يكن في العقدة الأخيرة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة، يعني الحمد لله، لتكون دلالة الخط شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين. فإن الصحابة رضي الله عنهم رضوان الله عليهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا أو لفظه ومعناه جميعا. هذا التعليل من قوله لتكون دلالة الخط الواحد إلى قوله ومعناه جميعا هذا نص كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد فسر يعني السياق عند الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه فيه توضيح لهذا الكلام، فيقول الشيخ وأنا نقلت لكم نصه، فيقول الشيخ رحمه الله كتبت أي المصاحف غير مشهورة ولا مكتوبة لتكون صورة الرسم محتملة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالياء والتاء يعلمون وتعلمون كمثال والفتح والضم، وهم يضبطون باللفظين كلا الأمرين لتكون دلالة الخط الواحد كلام الشيخ. يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم مثلا كتبوا كلمة فتثبتوا بدون نقل، فكلمة فتثبتوا لو شفت النقاط اللي فيها هي تحتمل فتثبتوا وتحتمل فتبينوا، فالصحابة رضي الله عنهم كتبوا الكلمة كما سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمعوا فتبينوا فتثبتوا، فكتبوا هذه الكلمة بدون هذه النقاط وهذا الشكل، فكتابتها اللي هي دلالة الخط تدل على اللفظين المسموعين من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هي دلالة الخط تكون مشابهة لدلالة اللفظ، وكذلك لو مثلا كلمة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تسأل بدون نقاط بدون حركة تحتمل تسأل تحتمل تسأل وهكذا. وأما هل القرآن ولم يكون ليسقطوا شيئا من القرآن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يمنعه من القراءة به، وأما هل القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأنصار جميع الأحرف السبعة أم بعضها، فإن هذه المسألة تبتني على الفصل المتقدم، فإن من عنده أنه لا يجوز للأمة ترك شيء من الأحرف السبعة يدعي، طبعا يدعي هنا أن يقول أنها مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم، وإلا تكون الأمة جميعها أوساطا مخطئين في ترك ما تركوا منه، كيف وهم معصومون من ذلك؟ وأنت ترى ما في هذا القول، فإن القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى ما كان مشهورا في الأعصار الأول قل من كثر ونزر من بحر، فإن من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين، وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأئمة المتقدمين من السبعة وغيرهم كانوا أمما لا تحصى وطوائف لا تستقصى، والذين أخذوا عنهم أيضا أكثر وهلم جرا. فلما كانت المئة الثالثة انظر يعني براعة الشيخ رحمة الله عليه يعني بهذه المقدمة وأنت ترى في هذا القول، يعني كيف انتقل بنا إلى موضوع آخر وهو ما يسمى تدوين القراءات أو تاريخ تدوين القراءات. فالآن الشيخ سيتكلم يعني سيخرج عن ما يتعلق بالأحرف السبعة إلى موضوع آخر، وهو حيعطينا نبذة عن الكتب المؤلفة في القراءات عبر الرسول، طبعا ما حيستوعبها كلها وإنما سيذكر أشهرها وأهمها، ثم بعد ذلك يعود إلى الأحرف السبعة. لكن حقيقة هذا الانتقال بهذه الطريقة يعني شيء جميل جدا وملموس. يقول الشيخ فلما كانت المئة الثالثة واتسع الخلق وقل الضبط وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءة، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وجعله فيما أحسب 25 قارئا مع هؤلاء السبعة، وتوفي سنة 24 و200. الذي هنا كلمة معتبر، فكان أول إمام معتبر، وكلمة معتبر قلنا هذه من الكلمات التي يعني لها دلالة مهمة جدا. فلو شلنا كلمة معتبر فكان وكان السياق هكذا، فكان أول إمام جمع القراءات فلان وفلان، يختلف عن وجود كلمة معتبر. فكان أول إمام معتبر جمع، على كلمة وجود كلمة معتبر تكون الأولوية للاعتبار، وما يكون أبو عبيد هو أول من أنكر، وإنما تدل كلمة معتبر تدل على أن هناك من سبق الإمام أبا عبيد القاسم بن سلمان. فالشيخ هنا يتكلم عن الاعتبارية، يعني كان أول إمام معتبر له الاعتبار، قد يكون في التأليف، قد يكون في المكانة، إلى غير ذلك. فالمهم الأولوية هنا في الاعتبارية وليس في الوجود، لأن كتاب الإمام أبي عبيد يظهر أنه كتاب مكتمل، يعني كتاب كامل ويعني ناقص، وهذا لا يمكن أن يكون في أول كتاب في أي فن من الفنون، لا يمكن أن يكون أول كتاب يؤلف في أي فن من الفنون، لا يمكن أن يكون مكتملا، لأن التأليف هو عبارة عن مراحل حتى يصل إلى القمة. ونلاحظ كثرة القراءات، انظر حتى وصلنا إلى ابن الجزري رحمه الله. طيب، وكان بعده، أي بعد أبي عبيد القاسم السلام، وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفي نزيل أنطاكية، جمع كتابا في القراءات الخمسة من كل مصر واحد، وتوفي سنة 58 أو 200. وكان بعده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قارون أو صاحب قارون، ألف كتابا في القراءات جمع فيه قراءة 20 إماما منهم هؤلاء السبعة، توفي سنة 82 و200. وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جمع كتابا حافلا سماه الجامع فيه 22 قراءة، وتوفي سنة 10 و300. وكان معيده أبو بكر، معيده معاكم قريب مني يعني قريب من العصر. وكان معيده أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني، جمع كتابا للقراءات، وأدخل معه أبا جعفر أحد العشرة، توفي سنة 24 و300. وكان بإثره أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد، أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط، وروى فيه عن هذا الداجوني وعن ابن جرير أيضا. سيذكر لنا الشيخ في مكان آخر أن ابن مجاهد روى عن الداجوني، وأحيانا كان يدرس باسمه، وروى عن أيضا عن ابن جرير الطبري وكان يدرس باسمه، وتوفي سنة 24 و300. طبعا هذه الكتب التي ذكرت كلها ما عدا كتاب ابن مجاهد هي ليست من أصول النشر، وإن شاء الله كل ما ذكر على الكتاب يكون من أصول النشر سنشير إليه إن شاء الله. فهذا أول كتاب من أصول النشر في هذه المجموعة، وهو كتاب السبعة، وهو من مرويات ابن الجزري ومن أصول النشر أيضا. وقام الناس في زمانه وبعده فألفوا في القراءات أنواع التواليد كأبي بكر أحمد بن نصر، كأبي بكر أحمد بن نصر الشذالي. طبعا مكتوب عندنا الشذالي بالهمزة، هذا خطأ، والله أعلم أنه الشذالي، لأن هي كلمة شذا، هو نسبة إلى شذا، ما فيها لا همزة ولا ياء. وتوفي سنة 70 و300، وأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران مؤلف كتاب الشامل والغاية وغير ذلك. طبعا الشامل مفقود، والكتب التي سبقت أيضا كلها مفقودة، الله أعلم لا نعلم عنها شيئا ما عدا السبعة. الشامل أيضا مفقود وليس من أصول النشر وليس من مرويات ابن الجزري. والغاية موجود، وهو من أصول النشر ومن مرويات ابن الجزري أيضا. وغير ذلك من المبسوط، يعني وغير ذلك يعني يقصد كتاب المبسوط في القراءات العشر، وهو أيضا مطبوع ومحقق، لكنه ليس من أصول النشر وليس من مرويات ابن الجزري في النشر، لكن ابن الجزري كان يعتمد عليه وينقل منه في بعض المسائل كتوضيح لبعض المسائل التي في الغاية، كان يوضحها من كتاب المبسوط وإن كان لم يشر إليه. ولهذا نقول دائما، ولهذا نقول في هذه المناسبة، نقول يا إخوان احذروا، وهذا كلامي هم إخواننا المهتمين بالتحريرات، احذروا من كلمة عند الإمام ابن الجزري في في نسبته لبعض الأوجه أو في نسبته لبعض القراءات أو بعض المسائل العلمية التي يسندها التي ينسبها إلى ابن مهران، احذروا من أن تنسبوها إلى الغاية إلا إذا قال الشيخ ابن الجبري ومن غاية ابن مهران، لأنه يعني بالاستقراء في كتاب النشر أن الإمام ابن الجزري إذا قال مثلا وهو مذهب ابن مهران كمثال أو وهو رأي ابن مهران أو يذكر وجه ويقول وهو رأي فلان وفلان وابن مهران، إذا لم يصرح بالغاية فلا تستعجل وتنسبها إلى الغاية. ليس معنى أن ابن الجزري في النشر اعتمد على الغاية من حيث الرواية ومن حيث الوصول، ليس معنى أنه يسند إليها كل شيء في الغاية. وهذه والعلم كان يقال، وهذه يعني الذي لم يعني يلاحظ هذه الجزئية وخاصة يعني أصحاب زملاؤنا أصحاب التحريرات فينسبون إلى الغاية ما ليس فيها، وهذه نتيجة خطرة في هذا الكلام. الشيخ ابن الجزري يقول وهو مذهب ابن مهران، فيأتي واحد من أصحاب التحريرات طبعا هو حبايبنا وزملائنا وكل شيء فيقول هذا مذهب من الغاية ويرتب عليه وجه من الغاية، المسألة أساسا ليست موجودة في الغاية وابن الجزري ما كدد إنها في الغاية، فأنت تروح تركيب على الغاية مو صحيح. فأنا قصدي إنه الإمام ابن الجزري في النشر عند في المتابعات أو في المشاهدات أو في كذا إنه أحيانا ينسب إلى ابن مهران، فإذا نسب إلى ابن مهران بدون أن يصرح باسم كتابه باسم كتاب ابن مهران اللي هو الغاية لا تطول ابن الجزري ما لم يقله. أنت عندما يقول ابن الجزري قال ابن مهران أو ذكر ابن مهران أو ذكر ابن مهران بدون ما يقول لك كله بالغاية، تيجي أنت وتقول إنه بالغاية، لا إن حدنا بعضهم يقوله بالغاية لكنه ليس بالغاية التي وصلتنا، مو صحيح، تعريف خطأ، تطول على ابن الجزري. لكن لو قال الإمام ابن الجزري أنه بالغاية وما وجدته بالغاية، هذه الساعة تيجي تقول إيه ابن الجزري اختلاف مسألة اختلاف سهو غفلة وهكذا. ولهذا دائما ابن مهران عنده كتابين لم يعني عنده كتابان واحد منهما وصلنا اللي هو المنصور والثاني اللي هو كتاب الشامل ما وصلنا، فما يسنده ابن الجزري الى ابن مهران قد يكون من هذين الكتابين وقد يكون ليس من لا يوجد في كتاب من كتب ابن مهران لكنه وصل الى ابن الجزري عن طريق الروايه يجي واحد يقول تذكر الروايه وهو ما ذكرها في كتابه. يعني هل الآن علم ابن الجزري في القراءات كله هذا اللي حطه في النشر والعلم الثاني في القراءات كله في جامع البيان ولا لا؟ لا مو صحيح. التأليف هذا كم أخذ من الشيخ؟ سنة سنتين؟ طيب إذا هذا الكلام الذي ينسب إلى ابن مهران أو إلى الداني أو إلى غيره قد يكون قاله في الدرس. في الدرس يقول وينقل عنه أو يذكر طريق في الدرس أمام تلاميذه ولم يسجله في كتابه. فهذه نقطة جدا ننتبه إليها سواء مع ابن المهران أو مع غيره، إذا ابن الجزري لم يصرح باسم الكتاب لا تنسبه للكتاب، إذا وجدته في الكتاب خير وبركة، ما وجدته إلى احتمالات أن ابن الجزري لا يقصد الكتاب أو أنه خبر من مصدر آخر غير كتاب الغاية هذا أقوى والله أعلم. طيب ثم قال وتوفي سنة 81 والإمام الأستاذ أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي مؤلف المنتهى جمع فيه ما لم يجمعه من قبله وتوفي سنة 48. طيب المنتهى موجود مطبوع مجلد في مجلدين اللي هو طبعة رسالة الدكتوراه للشيخ شباعت ومطبوع طبعة ثانية مع الأسف ومع احترامنا بهذه الكلمة مسروقة طبعا ثانية تعالي نتصلح بالاسم يعني حتى لا نكون حتى لا يؤخذ كلامنا على أننا نذكر الأشخاص، وإنما الطبعة الثانية هناك طبعة في مجلد واحد مسروقة ومن تكون عنده هذه الطبعة يقابلها مع طبعة المجمع اللي حفظها الدكتور شفاعة فسيجد أن حتى هذا الذي أخذ هذه الطبعة المسروقة لم يفعل أي شيء. هذا باسم دكتور شفاعة، ولا أقول هذا الكلام دفاعا عن شفاعة، لأنه يعني شفاعة مثل أي باحث يعني يسطى على جهده وحقه، فمن عنده علم ينبه الإخوان على هذا، وهو أن هذا الباحث حدث اسم المحقق الأصلي وهو شفاعة ووضع اسمه. فلا أعلم أن كتاب المنتهى قل أن لا إلا هاتين الطبعتين. المهم الذي أريد أن أقوله ليس هذا، وإنما كنت أريد أن أقول أن كتاب المنتهى موجود في مرويات ابن الجزري، الكتب التي سنقرأها هذه نسميها مرويات ابن الجزري، اللي هي ما أدري كم كتاب، يمكن 50 كتاب ولا حاجة زي كذا، فالمنتهى من ضمنها، لكنه لم ينقل عنه ولا طريق، ولا طريق واحد، فلا يعتبر من أصول النشر، يعتبر من مرويات ابن الجزري. طيب يكون المنتهى الآن أول كتاب من مرويات ابن الجزري، ويكون ابن مجاهد السبع لابن مجاهد من أول كتب أصول النشر، السبع من أصول النشر، والغالب من أغراض من أصول النشر، المنتهى من مرويات ابن الجزري وليس من أصول النشر، وإذا وصلنا مكانها إن شاء الله ربما نشرحها لتوضيح أكثر. وانتدب الناس لتأليف الكتب في القراءات بحسب ما وصل إليهم وصح لديهم، كل ذلك ولم يكن بالأندلس ولا ببلاد الغرب شيء من هذه القراءات، طبعا بلاد الغرب اللي هي تونس، ولا ببلاد الغرب شيء من هذه القراءات. الله أعلم، ربما المؤلف، لكن هناك كتاب اللي هو القراء والقراءات في المغرب، يعني بين أنه أن أهل المغرب في ذلك الزمن كانت عندهم قراءة ابن عامر وحمزة وغيرهم. ولم يكن بالأندلس ولا ببلاد المغرب شيء من هذه القراءات إلى أواخر المئة الرابعة، فرحل منه من روى القراءات لمصر ودخل بها، وكان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي مؤلف الروضة، وهذا الروضة من أصول النشر، أول من أدخل القراءات إلى الأندلس. طبعا هذه الأولوية فيها نظر، فقد ذكر أبو بكر الزبيدي أن أبا موسى الهوالي وهو أندلسي رحل إلى المشرق أول خلافة عبد الرحمن الداخل المتوفى سنة 138، ولقي مالكا، إلى الهوالي هذا لقي الإمام مالك، وكان أول من أدخل القراءات إلى الأندلس وألف فيها. فالأولوية هنا أن الطلمنكي هو أول مؤلف الروضة يخالف ما عند الزبيدي. طيب الزبيدي والله أبو بكر الزبيدي اللي هو صاحب طبقات النحويين، نعم هذا اسمه مصطفى الزبيدي، أبو بكر الزبيدي اللي هو صاحب كتاب طبقات النحويين، نعم. طبعا المعلومة هذه أخذت منه بواسطة كتاب القراء والقراءات صفحة 13 إلى صفحة 15، من يريد أن يوثق المعلومة. طيب، مؤلف الروضة أول من أدخل القراءات إلى الأندلس، وتوفي سنة 29 و400، ثم تبعه أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي مؤلف التبصرة، طبعا التبصرة أيضا من أصول النشر، والكشف، طبعا الكشف التوجيه، يعني التبصرة من كتب القراءات رواية، والكشف من كتب القراءات دراية، وغير ذلك، مؤلف التبصرة والكشف وغير ذلك، وتوفي سنة 37 و400، ثم الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني مؤلف التيسير، طبعا أكيد أن التيسير من أصول النشر، ما يحتاج التعليق عليها، وجامع البيان، طبعا جامع البيان ليس من أصول النشر. وإن كان بعضهم يقول إنه من أصول النشر، يعني كثير من الباحثين يقولون إنه من أصول النشر بدليل التوافق ودليل النقل، بل إن حتى إني سمعت بعض المهتمين بالقراءات والمحققين الجادين فيه يقول إن ابن الجزري أصلا عندما كان يؤلف النشر لم يكن عنده جامع البيان، وإنما ينقل جامع البيان بواسطة، الله أعلم، طبعا من حفظ فرج على من لم يحفظ، لكن الشيء الذي متأكد منه أن جامع البيان ليس من أصول النشر، وأصل أصول النشر ما سنذكره لاحقا عندما نصل إلى قسم الأساليب إن شاء الله. جامع البيان وغير ذلك توفي سنة 44 و 400، وهذا كتاب جامع البيان له الجداني في قراءات السبعة فيه عنهم أكثر من 500 رواية وطريقة. وكان في دمشق الأستاذ أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي مؤلف الوجيز، الوجيز من أصول النشر ومرويات من الجزري، والإنجاز والإيضاح والاتضاح، هذه كلها كتب مفقودة وليست من أصول النشر، وجامع المشهور والشعر أيضا كذلك مفقود، ومن لم يلحقه أحد في هذا الشعر اللي هو أبو علي الأهوازي، توفي سنة 46 و400. وفي هذه الحدود رحل من المغرب أبو القاسم، نعم أبو علي الأهوازي هو قد يكون من طبقة تلاميذ المنتهى، صاحب المنتهى، تمام؟ قد يكون من طبقة تلاميذه، يعني ليس من طبقته، ومع ذلك والمنتهى معناه أن أسانيده أقوى أعلى وأطرب من أسانيد أبي علي الأهوازي، ومع ذلك الشيخ ابن الجزري لم يأخذ منه أي شيء بينما أخذ عن الأهوازي، وهذا يقول لماذا؟ للرد على أن يعني بعض الباحثين كان يقول أو بعض الزملاء، قد يكون كثير من الناس ما يعرفون وما ذكرهم في الكتاب، وأن بعض الزملاء كان يقول أن ابن الجزري يعني من الأشياء التي اعتمدها أنه كان يعتمد علوم الأسانيد في كتبه، مو صحيح، ليس صحيح. طيب المنتهى أعلى من وهناك كتب أخرى أعلى، فالقضية أن ابن الجزري ليس علوم الأسانيد بحد ذاتها، وإنما فيما وصله، ونحن على يقين أن المنتهى وصل ابن الجزري، لأنه يقول قرأ بمضمنه القرآن، لكن ما اختار منه أي طريق، فالكتاب وصل ابن الجزري. طيب، فهذه نقطة لمن يهمه الأمر بعد كده يبحث فيها ويدرسها. وبهذه الحدود، يعني اللي هي حدود القرن الخامس، اللي هو 446، يعني لا زلنا في القرن الخامس، وفي هذه الحدود رحل من المغرب أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة، طبعا من المغرب يعني اللي هي الآن نسميها الجزائر، لأن الإمام الهذلي يعني لو كان عايش معنا في هذا الزمن لقلنا هو جزائري، لأنه من ديسكرة، أبو علي أبو القاسم الهذلي الديسكري، فديسكرة يعني في الجزائر الآن. طيب، رحل من المغرب أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي إلى المشرق وطاف البلاد وروى عن أئمة القراءة حتى انتهى إلى ما وراء النهر وقرأ بغزنة وغيرها وألف كتابه الكامل، طبعا الكامل معروف أنه مرويات ابن الجزري وأصول النشر، وهو أكثر كتاب من كتب ابن الجزري النشر أخذ عنه ابن الجزري طرقان، أخذ منه 135 طريق من الكتاب الكامل نفسه، يعني غير الطرق الأدائية التي أسندها التي صرح فيها ابن الجزري بأنها من طريق الهذلي، لا أنا أقصد 135 اللي هي صرح فيها أنها من الكتاب الكامل، فالكامل الكتاب الكامل هو أعلى الكتب مرويات عند ابن الجزري من هذه الطرق، ثم بعد ذلك يأتي قد يكون المستنير، والمستنير 115 طريق، فالفرق بين المستنير و الكامل تقريبا 20 طريقة. طيب، فالكامل من أصول النشر ومن مرويات ابن الجزري، ألف كتابه الكامل جمع فيه 50 قراءة عن الأئمة و1459 رواية وطريقة، قال فيه أي الهذلي قال فيه في كتابه الكامل: فجملة من لقيت في هذا العلم 365 شيخا من آخر المغرب إلى باب طرغانة يمينا وشمالا، يعني هي تقريبا حدود تركستان، شوف ما قلنا من الجزائر، شوف الهمة الرحلة. من آخر المغرب إلى غالي فرغانة يمينا وشمالا وجبلا وبحرا، وتوفي سنة 65 و400. وفي هذا العصر أيضا القرن الخامس كان أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري بمكة مؤلف كتاب التلخيص في القراءات الثمان أيضا من أصول النشر ومن مرويات الجزري. وسوق العروس بعضهم يقول اللي هو الجامع، اللي يظهر أن سوق العروس هو نفس الكتاب الجامع الذي ما شاء الله أعلم. طبعا سوق العروس ليس من مرويات ابن الجزري وليس من أصول النشر، ومع ذلك ابن الجزري يعني نقل عنه. فيه 1550 رواية وطريقة، وتوفي سنة 78 و400. طبعا سوق العروس يعني كلهم يسمونه سوق العروس بالسين، هل هي مضمونة سوق العروس أو سوق العروس لا أدري، لكن هناك الدكتور عبد الصبور شاهين رحمة الله عليه ذكر في بعض كتبه أنه يقال بالشين سوق العروس، لكن ما أدري الله أعلم. لكن سوق العروس أحلى من سوق العروس، وإن كان سوق العروس معناه المهر يعني مهر العروس وهذا، لكن يعني السوق بالنسبة للعروس يعني الأقرب هو من يعني الشغل من السوق ولسه مش مفهوم حق. السوق في بلد حقيقية. وصار في سوق حقيقية لبلد. هو إيه بس هذا نوع حلو إنك تأكل العروس من السوق حق الغيارين. لا السوق في المقر. إيه لا لا هو زمان عندهم يعني يوم صنعوا إنه خاصين لكن كان في معين. لا حتى هذه قال أنها سوق العروس كانت سوق خاصة للأهل اللي تأخذ منها عروس لما تضعها. ما حلم تأخذ العروس من السوق محتم. مثل عروس المقاضي طلبات. أها. تجهيز العروس من هذه السوق. أها. زي ما كان سوق الحدادين سوق النخل. أيوة هذا سوق العرس. هذا سوق العروس. يعني لما الأشياء الخاصة بالعرايس يأخذونها منهم. أنا شوفنا بالشين أحلى. طيب. الله أعلم يعني الشيخ يسألك معلش يعني خرجنا معلش هو يقول لك يعني من بدأ بعلم وتركه لابد أن تبقى فيه آثار أو بقية من ذلك الحياة. فمحدثكم يعني سبق بقراءة كتب الأدب قبل أن نتجه إلى كتب، فإذا خرجنا يمين وشمال في المسائل الأدبية فهو هنا ماشي. طيب لأن علم القراءة علم جامد شوية طيب. وهذان الرجلان أكثر من علمنا جمعاً في القراءات، لا نعلم أحداً بعدهما جمع أكثر منهما إلا أبا القاسم عيسى بن عبد العزيز الإسكندري، فإنه ألف كتاباً سماه الجامع الأكبر والبحر الأزخر، يحتوي على طبعاً على 7000 وفي نسخة المؤلف على 7000 رواية وطريق، وتوفي سنة 29 و600. وهذا الكتاب لم يكن حصرا لأنه قد يكون موجود الله أعلم، لأنه في زمن ابن حجر يقول أنه وقف عليه، وذكر ابن حجر أنه وقف عليه كاملا وأنه نحو 30 مجلدا. طيب وأما ابن الجزري فذكر أن عنده بعضه ومختصره، وأن الشيخ البلقيني أو البلقيني عنده نسخة كاملة وهو كتاب من اختلاف القراء السبع. طيب ولا زال الناس يؤلفون في كثير القراءات وقليلها ويرون شاذها وصحيحها بحسب ما وصل إليهم أو صح لديهم، ولا ينكر أحد عليهم، بل هم في ذلك متبعون سبيل السلف حيث قالوا القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. الجامع ليس من الأصول ولا ليس من لا العقل ليس كويس من نبتنا ليس من الأصول وليس من المرويات. تلخيص أبي معشر من الأصول ومن المرويات. وسوق العروس لا هو من المرويات ولا هو من الذات. طيب وما علمنا أحدا أنكر نرجع إلى كلام الجزري يقول وما علمنا أحدا أنكر شيئا قرأ به الآخر إلا ما قدمنا عن ابن شنبول بكونه خرج عن المصحف العثماني، وللناس في ذلك خلاف كما قدمناه، وكذا ما أنكر أيضا يعني ما علمنا إلا ما أنكر ابن شنبول وعلى ما أنكر ابن مرسل ما من كونه أجاز القراءة بما يوافق المصحف من غير أثر كما قدمنا. أما من قرأ بالكامل للهذلي أو سوق العروس للطبري أو إقناع الأهوازي، طبعا إقناع الأهوازي من المرويات وليس من الأصول، أو كفاية بالعز أو مبلج السط الخيار أو ربط المالكي، هذه ثلاث كتب كلها مرويات وأصول للنشر ونحو ذلك، على ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة والعشرة وغيرهم، فلا نعلم أحدا أنكر ذلك، ولا زعم أي ولا أحد زعم أنه مخالف لشيء من الأحرف السبعة، بل ما زالت علماء الأمة وقضاة المسلمين يكتبون خطوطهم ويثبتون شهاداتهم في إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات. طبعاً هذا الكلام أما من قرأ بالكامل إلى قوله والقراءات، يعني أبغاكم تشيروا عليه وتذكرون به إن شاء الله لما نصل لما يختم الشيخ ابن الجزري الكلام على الأسانيد، عفوا على الكلام على الكتب المرويات، اللي هو تقريبا في صفحة عند أول ما يبدأ بالكلام بأسانيد قراءة نافع في هذه الطبعة، طبعا هي على طبعة الشيخ الضباح هتكون صفحة 99 تقريبا، لكن على هذه الطبعة التي نحن نقرأها هنا اللي هي هتكون الصفحة رقم نعم 250. يعني هذا النص أما من قرأ بالكامل الهذلي إلى هنا إلى القراءات سنحتاجه عندما يتكلم الشيخ ويقول فهذا ما حضر مني من الكتب التي رويت منها هذه القراءات. أنا أشار بس أنتم أنا أشير وأشار من لو جاء موعدها ونسيت نتذكره. خلاصة الذي أريد أن أقوله هنا وهناك إن شاء الله بالتفصيل، الشيخ ابن الجزري هنا يقول إن من يقرأ هو قرأ بالكامل، الشيخ قرأ بالكامل وقرأ بسوق العروض الله أعلم، لكن قرأ بالإقناع وقرأ بهذه الكتب التي فيها قراءات شاذة وقرأ القرآن بمضمنها، يعني هو قرأ القرآن بمضمن الكامل كله، معناته حتى القراءات الشاذة بالكامل الشيخ قرأ بها وأجاز بها، فمعنى أنه الشيخ ابن الجزري عنده أسانيد بهذه الكتب الكبيرة التي فيها القراءات بالشاذة. طيب وهذا لا أريد أن أفصل كثيرا، لكن مكان هناك أولى به. طبعا هذه المسألة ترد على بعض إخواننا أصحاب التحريرات المبالغين فيها، يعطون وجه يقول لك هذا الوجه موجود في الكامل. طيب ابن الجزري يترك وجه على شرطه من الكامل كمثال أو من المصباح أو أي كتاب من كتبه، فيأتي طريق هو على شرط ابن الجزري، لكن ابن الجزري ما حطه بالنشر، ما وضعه بالنشر. فيأتوا أصحاب بعض أصحاب التحريرات ويدخل هذا الطريق الذي تركه ابن الجزري وهو على شرطه، فيقول هذا على شرط ابن الجزري إذا نحطه. يعني مثل أتذكر الآن مثل مسألة فصل منفصل لحفص. مثل فصل منفصل لحفص من الشاطبي. هذا ما يعني المسألة الموضوع ليس في التحريرات، لكن هذا الطريق هو ماذا ما أدخله بالنشر. حتى وإن كان موافقا له، حتى وإن كان الشيوخ أولئك هم نفس الشيوخ أصحاب التوسط، لكن الجزري ما تركه. فمعناه أن الجزري لما جاء يختار الطرق ما كانت مسألة أن هذا الكتاب أنه قرأ به ما كان في خلده، هو كان في خلده أن هذا الطريق الذي دخل على شرطه وأخذه أداء هو هذا، هذا الشرط الذي على أداءه قد يكون لم يصله أداء، وسنعرف ماذا يقصد بأداء في مكانه إن شاء الله. فلكن حبيت بس أن يعني أخرج بهذه الكلمة حتى أن هذا النص قد نحتاج هناك في بيان بعض المسائل. قال الشيخ رحمه الله: وإنما أطلنا هذا الفصل، يعني هذا الخروج اللي هو سميناه اللي هو التدوين تدوين كتب القراءات، وإنما أطلنا هذا الفصل يعني في ذكر هذه الكتب وهذه المؤلفات على أصل على مر العصور، لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة، أو أن الأحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قراءة هؤلاء السبعة، بل غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير، وأنها هي المشار إليها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، حتى إن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين، أي التيسير والشاطبية، يطلق على أن ما لم يكن على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ، وكثير منهم أي من هؤلاء الجهال الذين يقول عنهم الشيخ، وكثير منهم يطلق على ما لم يكن عن هؤلاء السبعة شاذا، وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتيسير وعن غير هؤلاء السبعة أصح، وربما كان كثير أصح من كثير مما فيهما، وإنما أوقع هؤلاء في الشبهة كونهم سمعوا أنزل القرآن على سبعة أحرف وسمعوا قراءات السبعة فظنوا أن هذه السبعة هي تلك المشار إليها، ولذلك كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء، وخطأوه بذلك وقالوا ألا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده أو بين مراده ليحرص من لا يعلم من هذه الشبهة؟ قال الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي: فأما اقتصار أهل الأنصار بالأغلب على نافع وابن كثير وابي عمرو ومعان وعاصم وحمزة والكسائي، فذهب إليه بعض المتأخرين اختصارا واختيارا، فجعله عامة الناس كالفرض المحتوم، حتى إذا سمع ما يخالفها خطأ أو كفر، وربما كانت أظهر وأشهر، ثم اقتصر من قلت عنايته على روايتين، وفي نسخة على راويين لكل إمام منهم، فصار إذا سمع قراءة راوي عنه غيرهما أطلها، وربما كانت أشهر، وقد فعل مسبع هؤلاء السبعة ما لا ينبغي له أن يفعله، طبعا سبع سبعة وابن مجاهد، وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله، وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير، وأكد وهم اللاحق السابق وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل هذه الشبهة. طبعا هذا كلام الإمام المهدي رحمه الله عليه، فكأنه لم ينتقد الصنيع الإمام ابن مجاهد في كونه في تسميته كتابه تسميته كتابه السبعة بهذا الاسم، وأنه ذكر سبع قراء. وقال أيضا: القراءة المستعملة التي لا يجوز ردها ما اجتمع فيها ثلاثة شروط، فما جمع ذلك وجب قبوله، ولم يسع أحدا من المسلمين رده، سواء أكانت عن أحد من الأئمة السبعة المقتصر عليهم في الأغلب أو غيرهم. وقال الإمام أبو محمد بكي: وقد ذكر الناس من الأئمة بكتبهم أكثر من 70 ممن هو أعلى رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة، على أنه قد ترك جماعة من العلماء بكتبهم في القراءات ذكرى، بعض هؤلاء السبعة واقترحهم. قد ترك أبو حاتم وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن عامر، وزاد نحو 20 رجلا من الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة، وكذلك زاد الطبري في كتاب القراءات له على هؤلاء السبعة نحو 15 رجلا، وكذلك فعل أبو عبيد وإسماعيل القاضي، فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها؟ هذا تقلب عظيم، أكان ذلك بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أم كيف ذلك؟ وكيف يكون ذلك والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون وغيره؟ وقد كان السابع يعقوب الحضرمي، فأثبت ابن مجاهد في سنة 300 أو نحوها الكسائية في موضع يعقوب، ثم قال الكلام في تقرير ذلك. طبعا هو ذكره في كتاب الإبانة أو في رسالته الإبانة. وقال الإمام الحافظ رحمه الداني بعد أن ساق اعتقاده في الأحرف السبعة ووجوه اختلافها، وإن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها، أو متبعون، وإن القراء السبعة ونظائرهم من الأئمة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم التي لا شذوذ فيها. فكلمة التي لا شذوذ فيها كلمة مهمة، الشيخ الداني يقصد بها مو كل ما ينسب إلى هؤلاء السبعة، ليس كل قراءة تنسب إلى هؤلاء السبعة متبعون فيها، وإنما التي لا شذوذ فيها، والتي لا شذوذ فيها التي هي موجودة في التيسير. وقال أبو القاسم الهذلي في كامله: وليس لأحد أن يقول لا تكثر من الروايات ويسمي ما لم يصل إليه من القراءات شاذا، لأن ما من قراءة قرأت ولا رواية رويت إلا وهي صحيحة إذا وافقت رسم الإمام ولم تخالف الإجماع. قلت أي من الجزري: وقد وقفت على نص الإمام أبي بكر العربي في كتابه القبس، القبس في شرح موطأ الإمام ابن مسعود، في كتابه القبس على جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة والأعمش وغيرهم، وأنها ليست من الشاذة ولفظه أي لفظ الإمام أبي بكر العربي، وليست هذه الروايات بأصل للتعيين، بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبي جعفر من المدني وغيره. وكذلك رأيت نص الإمام أبي محمد بن حزم في آخر كتاب السيرة. وقال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في أول تفسيره: ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت الصحابة عليه، وألا يجاوزوا فيما يوافق الخط عما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين واتفقت الأمة على اختيارهم. قال أي البغوي: وقد ذكرت في هذا الكتاب أي في تفسيره قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم على ما قرأته، وذكر إسناده إلى ابن مهران ثم سماهم فقال: وهم أبو جعفر ونافع المدنيات وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وأبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي البصرياني، يعني أبو عمرو ويعقوب البصرياني، وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون. ثم قال: فذكرت قراءة هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها. نلاحظ أن البغوي رحمه الله عليه من البغوي لم يكن خلفا. وقال الإمام الكبير الحافظ المجمع على قوله في الكتاب والسنة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الملامي في أول غايته، يعني كتابه غاية الاختصار وهو مطبوع وهو من أصول النشر ومن مرويات ابن الجزري أيضا. أما بعد، فإن هذه تذكرة باختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم وتمسكوا بها بمذاهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق، ثم ذكر القراء العشرة المعروفين. وقال شيخ الإسلام ومفتي الإعلام العلامة أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله من جملة جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم، ذكر العلامة أبو شامة في كتابه المرشد الوليس أشرنا إليها في كتابنا المنجم: يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا، واستفاض نقله كذلك، وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك كما على السبع أو كما على العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة. انتهى. ولما قدم الشيخ أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي دمشق في حدود سنة 300 و700 وأقرأ بها للعشرة بمضمن كتابيه الكنز والكفاية، الكنز من مرويات ابن الجزري لكنه ليس من أصول النشر، والكفاية طبعا هذا النظر ليس من المرويات وليس من الوصول وغير ذلك. بلغنا أن بعض مقرئي دمشق ممن كان لا يعرف سوى الشاطبية والتيسير حسده وقصد منعه من بعض القضاة، فكلف علماء ذلك العصر في ذلك وأئمته ولم يختلفوا في جواز ذلك، واتفقوا على أن قراءات هؤلاء العشرة واحدة، وإنما اختلفوا في إطلاق الشاذ على ما عدا هؤلاء العشرة، وتوقف بعضهم، والصواب أن ما دخل في تلك الأركان الثلاثة فهو صحيح، وما لا فعلى ما تقدم، هذا ما وصل. وكان من جواب الشيخ الإمام المجتهد في ذلك العصر أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة، بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. ولهذا قال بعض من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة في زمانه في رأس المئتين. ثم قال: أعني ابن تيمية ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبعون من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءة المعينة بجميع أمصار المسلمين، بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب الحضرمي ونحوهما كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي، فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف. بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة بجعفر بن قعقاع وشيبة بن مصاح المدنيين، وقراءة البصريين كشيوخ أو البصريين كشيوخ يعقوب وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي. وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءة العشرة أو الأحد عشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم. وأما الذي ذكره الطابعية ومن نقل كلامه من الإنكار على ابن شربول الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المئة الرابعة وجرت له قصة مشهورة، فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف، ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام في المغرب أو غيره لم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول، كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع صفة الآذان والإقامة وصفة صلوات الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه، وأما من علم نوعا ولم يعلم بغيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه، وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك ولا أن يخالفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، ثم بسط القول في ذلك. نعم. قبل كلام الملك. أبو الملك قبل كلام الملك. درس ملك. نعم. قبل كلام الملك حيان. لو نقف قبل. إذا قال أحيانا. يعني 120 صفحة 120. يعني من طيب. وكان جواب الإمام الحارث طيب. ثم قال. نعم هذا كل كلام المسائل. ثم قال فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن، وذلك باتفاق علماء السلف والخلف، وكذلك ليست هذه القراءات السبع هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين. بل القراءات طبعاً الذي ذكر الكلام من الجدري وليس الإمام صاحب الكلام. لا بل القراءات الثالثة عن أئمة القراء كالأعمش ويعقوب وخلف وأبي جعفر وشيبة ونحوهم هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من يثبت ذلك أو يثبت ذلك عنده، وهذا أيضا مما لم يتنافى فيه الأئمة المتبعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم، وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني من الخلف وإنما تنازع الناس من الخلف والله هي مضبوطة كده من المصحف من الخلف وإنما تنازع الناس لا هو من الخلف هو من الخلاف وليس من الخلف في المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة والتابعين بإحسان طيب ممكن وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والأمة بعدهم، هل هو من الخلف يعني من الخلاف في المصحف العثماني، هل هو بما فيه من قراءة السبعة وتمام العشرة وغير ذلك حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها أو هو مجموع الأحرف السبعة؟ إذا نظرت بالخلف صح على قولين مشهورين، والأول قول أئمة السلف والعلماء، والثاني قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم. ثم قال في آخر جوابه وتجوز القراءة بالصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات وليست شاذة حينئذ، والله أعلم. صلى الله وبارك على سيدنا ونبينا محمد، ونقفنا إن شاء الله ونقفنا إن شاء الله في الصفحة في القراءة الثابتة. إيش معنى؟ أن الأئمة القراء كالأعمش ويعقوب وشيبة هي بمنزلة القراءة الثابتة عن هؤلاء السبعة. التقرير ولا شيء؟ إيش صحيح؟ قال قراءة الأعمش ويعقوب هي بمنزلة القراءات الثالثة عن هؤلاء السبعة. صفحة كم؟ قبل الشيخ الصفحة اللي قبل 119 بين القراءات. ثم قال فتبين بما ذكرناه بين القراءات الثالثة عن أئمة القراء كالأعمش إشبع ويعقوب وخالد بن شبع هي بمنزلة القراءات الثالثة عن هؤلاء السبعة عند من يثبت ذلك عنده. يعني ابن جبر ينقل هذا الكلام ولا لا؟ هذا كلام الشيخ ابن تيمية. ابن تيمية ابن تيمية يقول ان قراءة الأعمش ويعقوب كالثالثة بل ثبتت عنده عند من يثبت عنده لان قد تثبت يعني عند معرفة المشارقة ثبتت قراءات وثبت عند المغاربة، وربما ثبتت قراءة عند العراقيين لم ثبت عند الشاميين. الله اعلم. نأخذ 5 دقائق عشان نجيب الأسئلة عشان نطلع عليكم ولا ما تبي تسأل اللي تبغى. هذا الكلام يفتح الصلاة. بس أيوة. السلام عليكم. السلام. جزاكم الله خير شيخنا. الكلام الذي ذكره الإمام رحمه الله من كون الصحابة رضوان الله عليهم جرد المصاحف عن النقد والشذوذ تحتمل. هل المقصود أو هم كتبوها على وفق ما أو على وفق ما كانوا معتاد عليه؟ أنهم هل قصدوا تجريد المصاحف من النقاط والشكل؟ أو هم كتبوها على طريقتهم المعروفة؟ أولا لابد أن نثبت أنه هل في ذلك الزمن كان كل كتابات ذلك العصر ما فيها نقط ولا أبدا؟ إذا أثبتنا هذا نستطيع أن نقول إن في مسألة النقد والشكل قد تكون هي الطريقة المتعارف عليها وليس في القسم، ليس في رسم الحروف. فالنقد والشكل لا علاقة له بالرسم، فمن يتكلم في الرسم على أنه مرحلة من المراحل كما قلنا، النقد والشكل هذه ضبط. فهل هذا الضبط كان معروفا في ذلك الزمن؟ هل الصحابة تركوه لأنها كانت معروفة عليهم؟ ما أدري. الرسم شيء والضبط شيء آخر. كان هذه العبارة قلت لنا هذا الشيخنا هذه عبارة تناقض لي. هم يقولون تكلم عن الرسم. هذا قول يقول وجردوها. لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن في معرفة الأخيرة. نعم. مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة قصدوا هذا فعلا؟ تجريد المصاحف من النقط والشكل. لا هو كان خط النصر. أنهم كانوا يحدثون ولا شيء. ما نستطيع أن نجزم بأن الصحابة بأنه كان الصحابة تركوا النقط والشكل من أجل أنها كانت في ذلك العصر إلا إذا أثبتت الكتابات غير المصحف، غير الكتابات التي كانوا يكتبونها في الرسائل في الكتب في غيرها أنها كانت ما فيها نقط والشكل. إذا كان هذه العادة، إذا وجدنا الرسائل وكان الرسائل كانت معروفة في ذلك الزمن، طيب هل الرسائل، هل من يقول هذا القول هل وقف على رسائل في ذلك الزمن ليس فيها نقاط؟ لكن الذي يريد ان ينبه عليه انه مساله النقد شيء ومساله الصحابه شيء اخر ومساله الرسم شيء اخر. هذا الكلام الذي تقوله انا اعرفه عن انهم يقولونه في مساله الرسم. لماذا الصحابه كتبوا هذه الكلمه القرانيه بهذه الطريقه؟ نحن نقول انه كتابه الرسم وحي مسكوت عليه، لأنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، وهذه السنة من أنواع السنن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي كتب بها الصحابة رضي الله عنهم لقال لهم أصلحوها أو صححوها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمية لا يقرأ ولا يكتب، على الأقل في ذلك الزمن حتى نخرج من الخلاف اللي بعد ذلك. فلما رأى المكتوب هو مجرد أو لكن فلماذا نظر فيه؟ فلما نظر فيه وأقره هل تنفي وحي من الله عز وجل أنه هذا الذي يكتب الله أعلم. لكن هي هذه القضية يثيرونها في مسألة الرسم وليس في مسألة الضبط. شيخنا فيما يتعلق في أصول النفس، كتب التي ما تدخل في أصول النفس، هل المجسم له كلام فيصل أن هذا العدد وهذه الكتب تدخل وما يذكره في صلب الكتاب ما يدخل؟ يعني أقصد الكتب التي ذكرها شيخنا في صلب البحث ولم يذكرها في المبحث الكبير الذي سيأتي، مثل الذي ذكر جامع البيان، ما استنادنا عنه ما يدخل في الدار. أنا ما أقول لك ما هو المستند الذي أستند عليه لماذا لا يدخل حتى إذا قرأنا الكتاب ستعرف. لكن جوابا لك الآن، مثلا صفحة 161 الشيخ يقول باب ذكر إسناد هذه القراءة، هذه العشر قراءات، هذه الإسناد وهذه القراءات، هذه العشر قراءات من هذه الطرق والروايات. هذا عنوان صح؟ طيب ايش كتب تحتها؟ ايش يقول؟ اقرا حبيبي الشيخ وجدته؟ طبعا قبل ان يذكر الكتاب التيسير، قبل ان يذكر الكتب. ايوه انا اقدم اولا كيف روايتي. كيف؟ ايوه ايش؟ روايتي روايتي. اذا هذه الكتب كلها ايش؟ روايته. طبعا هو روى اكثر من هذه الكتب. ابن الجزري روى كتب كثيره. لكن هو اختار هذه الكتب، وهذه الكتب يبين لنا كيف رواها قراءة أو قراءة القرآن بمضمنها أو قراءة سماع أو مناولة. فكل هذه الكتب سيذكر لنا كيفية روايته لها، تمام؟ طيب لما رح لما يخلص من هذه الكتب والحقيقة الأخطاء ما عملت أرقام الكتب عشان أعرف كم عددها، لكن ربما تكون 60 أو 60 تقريبا يعني من تعالى وراها. المهم لما ذكر هذه الكتب اللي هي عندي صفحة 250 لما جاء يذكر قراءة إسناد، لما بدأ يدخل في الأسانيد في بداية هذا الباب قال وها أنا أقدم أولا كيف روايتي بالكتب، في نهايته ماذا قال؟ فهذا ما حضرني من الكتب التي رويت منها هذه القراءات من الروايات والطرق بالنص والأداء. حنعرف ايش معنى بالنص والأداء هنا. طيب وبعدين لما جاء لما أراد أن يدخل في الأسانيد ويقدم لنا الأسانيد والكتب التي في الأسانيد هي التي أصول النشر، عرفنا ذلك كيف عرفناه سنذكره إن شاء الله بعد ذلك، لكن المهم الآن ماذا يقول؟ وها أنا أذكر الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب من الطرق المذكورة، وأذكر ما وقع من الأسانيد بالطرق المذكورة بطريقة الأداء، وطريقة الأداء هذه قد نفكر فيها كما نصرها كم الله أعلم متى نصرها إذا ربنا كتب يمكن بعد شهر بعد شهرين، فكروا فيها اللهم ان شاء الله لما ناتي للدرس اذا وصلنا اليها فلنجعل فيها حصه كامله. هذان السطران وها انا اذكر الاسانيد التي ادت القراءه لاصحاب هذه الكتب من الطرق المذكوره واذكر ما وقع من الاسانيد بالطرق المذكوره بطريق الاداء فقط حسب ما صح عندي. هذان السطران يجب تحطوهم على البرواز كذا خط احمر وتجلسوا يعني تحللوها وتفكروا فيها ماذا يقصد الامام ابن الجزري رحمه الله عليه بهذا. وفي هذين السطرين كلمه اذا لم تنتبه اليها قد لا تفهم المراد، ولا اجزم انني الفهم الذي فهمته لا اجزم انه هو مراد ابن الجزري، لكن حقيقة هذان السطران التركيب فيهما أخذ وقتا طويلا بتحليلهما، وكل ما يخطر على البال من فكرة معينة أو من فهم معين يقصده ابن الجزري نعرضه على بقية الكتاب أحيانا يثبت فهم وأحيانا الفهم لا يثبت. فلهذا أقول من الآن يعني حط هذين السطرين يعني تحت المجهر، فإذا عرفنا هذين السطرين ومدلولات ابن الجزري ومراد ابن الجزري بهما ساعتها سنعرف ما هي المرويات وما هي الأصول، وإن كان هذا واضح يعني مسألة المرويات والأصول هذه واضحة. نحن نقول أي كتاب لم يذكره ابن الجزري في اسم الأسانيد لا يعتبر من أصول النشر حتى ولو كان مذكورا في المرويات. وضربنا لها مثال كتاب المقنع لقناع بن البادش وكتاب المنتهى وكتاب الكنز، هذه كتب الشيخ ابن الجزري قال انه قرا بها القران وقرا القران من ضمنها و الى غير ذلك، لكن لما جاء الى الاسانيد ما ذكرها ولا جانب البيان. فنحن ولهذا لما الشيخ ابن الزبير رحمه الله عليه والشيخ ابن تولي رحمه الله عليهما وهما اشهر مكتب في التعليمات كانوا يقولون يتعرضون لهذه القضية ويقول الطريقة الفلانية صحيح أنه لكنه ليس من طريق النشر. مثلا الطريقة الفلانية من كتاب المصباح أو من كتاب الكامل لكنه ليس من طريق النشر. فلما تقول أنه الكامل بعدين تجي تقول لي هذا الطريق ما هو طريق النشر. فمعنى أنه في حاجة طريق النشر يعني وصول النشر وأحيانا يعبرون بالوصول، معناه أنه كلمة وصول هذا المصطلح من يقرأ ومن يدرس كتاب النشر لابد أن ينتبه إليه. الله سبحانه وتعالى أعلم. كل شيء وقته كله إن شاء الله. فأنا أعطيتكم هذه عشان تدرسوها للزمن، لسه قدامنا شهرين يمكن. الله المستعان. تفضل. خلاص؟ الشيخ الدكتور في شيء؟ ها؟ دكتور يقول لك بعد 6 دقائق، كل في دقيقتين وهو دقيقتين في دقيقتين. شيخ حفظكم الله. حياكم السامعين. في موضوع الأصول لا رأينا يعني بعضهم يقسمها يعني أقسام أخرى يقول مصادر ومراجع، والآن هنا يعني كما ذكرتم أصول ومرويات، يعني هل في ضابط معين؟ من يقول أصول ومراجع؟ مصادر يعني. أصول ومصادر، بس من يقول مصادر ومراجع؟ الحمد لله ما أعرف أحد يقول هذا عشان ما أقصده، لكن من يعني من يقسم الكتب التي في النشر إلى مصادر ومراجع، يعني مصادر النشر ومراجع النشر، أنا أقول وأعود بالله من كلمة أنا أقول إنه معرفة بالنشر معرفة صحيحة. الخلاف النشر لا يقال فيه مصادر، طبعا لا يقال فيه مصادر فيما أنا أتكلم فيما يتعلق بكتب القراءات. النشر مليان بالكتب، في كتب في المنطق، يعني رجع إلى أصول المنطق أو للشيخ ابن تيمية القبالي، ورجع إلى كتب الأصول، ورجع إلى كتب النحو، ورجع إلى كتب الصحاح التسعة، ورجع هذه المصادر المراجعة لا نشاهد فيها، نحن نقول كتب القراءات، أنا أتكلم على كتب القراءات، كتب القراءات في النشر لا يقال فيها مصادر النشر ولا مراجع النشر. يقال فيها أصول النشر أو مرويات النجيس. نختلف، هل هذه اللي نقول أنها مرويات، هل هو من الأصول؟ أنا يعني البعض يتضح عنه، ما أسميه الأصول لا ينطبق على أن يكون ما أسميه مرويات ليس بالضرورة أن يكون من أصول النشر. بل في المرويات ما ليس بالأصول. أما التي في الأصول ففيها المرويات. محروم محسوس. لا قضيت الباب المحروم حبيبي طعام هي هذه. فلهذا نقول ولهذا تجد من يدرس النشر دراسة جادة نوعا ما، وكما قلت كتاب النشر ليس حكرا لأحد وفهمه ليس حكرا لأحد. لا ندعي أن ما أفهمه هو الفهم الصحيح المطلق، لكن ما أقوله له دليل من النشر. فلهذا نقول الخلاف إنما هو من طريق النشر، يعني من أصول النشر. كتب القراءات فقط ليس إلا. لا نتكلم، لا يهمنا بقية العلوم الأخرى غير علوم القراءات. فالتجمع البيان وهو أشهر كتاب وكذا ليس من أصول النشر. لماذا؟ إن شاء الله لما نأتي وقته نبين إن شاء الله. جزاك الله خير. دكتور باقي دقيقتين يقول. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الصفحة الثانية. بعد الثانية مئة واثنين. مئة واثنين. فروى مسروق عنه أنه كان يقرأ التفسير في القرآن. نعم. حدث مرافق في الهامش قلت صوابه التعشير. نعم. مع أن النص في أوله تفسير. نعم كان ربما يدخل الصفحة التي قبلها. نعم كان ربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا. نعم. لأنه محقق. نعم. والكلام كما لا لا أنا أتكلم على رواية ما رواه مسروق. الكلام اللي قبل كده كان عام، إن الصحابة يقرأون التفسير، والعلماء يقرأون التفسير بالقرآن. لكن ما رواه مسروق علي بن مسعود في كتب المصاحف اللي هي فضائل القرآن لأبي عبيد، كتاب المصاحف، المحكم في نقد المصاحف، البيان في أداء القرآن وتفسير القرطبي والإتقان. هذه المصادر نقلت أن هذا النص الذي رواه مسروق أن ابن مسعود كان يكره التعشير في القرآن. أما اللي قبله كان عام. هل ما ذكره ابن النشر هو الأصل وما في هذه المصادر هو التحريف التعشير هي التصحيح؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم. بحيث نبدأ التعشير مذكور في التاريخ أنه كان في عهد الحجاج متأخر، وابن مسعود رضي الله عنه توفي في عام 32 هجري. فهل الأصوب أن يكون التفسير؟ لا. من هذه الحجة؟ لا. الأصوب عندي في ما رواه مسروق عن ابن مسعود أنه التعشير. استنادا للمصري. نعم اللي هو النص هذا، الرواية هذه. ابن مسعود يكره التعشير مثله من الصحابة. هذا يدل عليه الكلام السابق، تمام؟ حيث أنه كذا في جميع النسخ التفسير. نعم هذا لا شك أنه في جميع النسخ التفسير. ولهذا ما غيرناه، يعني لو كان عندي نسخة واحدة، يعني لو كان النسخ اللي ترجعت إليها، وبعد كده لما جاءت النسخة اللي فيها على خط المعنى رجعت إليها ورجعت من هذا، لو لو وجدت فيها التعشير كنت أثبتته. لكن ما وجدت. إلا المراجع موجود خلاص تكفي. هذا رد على الشيخ عثمان. الموجود الشيخ عثمان. يلا أقول لكم زكاة لا فأنا بس التعليق على رواية كتب مسعود ليس هذا. وإن هو ابن مسعود يكره التعشير التفسير ما شاء الله. بقيل كم بقيل؟ يلا دكتور ما أقدر أقول لك. صلى الله عليه وسلم. الله يرحمه. 104 104 وأنت ترمى في هذا القول بين القراءة من سورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر وفي بعد 104 طيب وأنت ترمى في هذا القول في الصلاة والثلاثة عشر ما هي الثلاثة عشر؟ أنه ما زال يمكن أن محيص أنه جاء بعد قليل وأحد عشر ليس فيها يعني يمكن هو كان الشهيد يبقى وما زال على الشهيد يعني لو كانت الثلاثة عشر معناها في الرابعة حقت العشر السليمة احنا عندنا 14 هذا كلام والشيخ كذا في الأربعة نعم في الثلاثة شيخ في الثلاثة وفي الأربعة في الثلاثة في الأربعة زائد ما زال على العشر لا الهداية في الثلاثة في الثلاثة لعله هو يقصد هذا يعني حيث انه قال السبعة فإن قراءة من سورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر وما زال عليها ما زال فهنا ليس هو ليس في إطار التقييد هو الآن يعني في إطار يعني الكلام عام يعني ليس يقصد تحديد الثلاثة عشر هو حدث في عصره مشهورة اليوم عن السبعة دي بالنسبة لعصر الشيخ ابن الجزري المشهور عنده كان أكثر بدليل أنه قرأ بالخير الكامل بالخمسين أصلاً لو لم يكن هذه البداية أقول مبكر ما يجب والله ما أقول أنت من هذا السلام أنا وانت فاتح بالجزء ما اهتميت بها إلا النشر وبهذا المناسبة إخوان دين علينا جميعا وحق علينا جميعا أن نبحث عن كتاب التقييد في الخلف بين الشاطبية والتجريب إذا رأيتموه من وقع عليه فهو عبد أن يحققه ويدرسه ويقدمه لأهل القراءة. هذا الكتاب لو أكرمنا الله به يعني أكرمنا وأكرم غيرنا يعني ليس القصد كشخص وإنما يعني أكرمنا يعني نحن أهل القراءة منتسبين إلى القراءة. سيكون أهم كتاب من كتب ابن الجزري بعد النشر. سيكون أهم من تقدير النشر. وأعتقد والله أعلم أن ما وهذا سنتين إن شاء الله ما يذكره ابن الجزري من تحقيقات أو من بيان لبعض مسائل التجريب قد يكون من هذا الكتاب قد يكون من هذا الكتاب اللي هو تقييد في الخلط بين الشاطبية والتجريب فأعرضه أمام أعلمكم خاصة اللي يعني لسه عنده بداية طريق البحث فإذا وجدتموه يعني من وجده فإما أن يشتغل عليه وإما أن يعطيه لمن هو أهل للاشتغال عليه يعني. طبعا يعطينا له النسخة لكن ما حيشتغل عليه ماشي؟ إذا هذا واحد إن شاء الله طبعا للحضور ولمن يسمعنا من أهل القراءة خارج هذه الصالة هذا واقع الأوامر الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته